صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإن هذا من الجاهلين، والله ما جاوزها عمر حين تلاها وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. رواه البخاري. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو أيضا فيه الحث على الصبر، وهذا نوع من أنواع الصبر، الصبر على التعاملات والأقوال والأفعال السيئة التي يبتلى بها الإنسان من بعض الجاهلين أو بعض السفهاء أو بعض من لا يحسن أن يعامل إخوانه المعاملة الطيبة أو يقول القول الحسن، فيبتلى بشيء من ذلك، وهذا مقام يحتاج إلى صبر، مقام يحتاج إلى صبر. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون في الأخلاق، يتفاوتون في الأخلاق تفاوتا عظيما، منهم من هو حسن الخلق ومنهم من هو سيء الخلق، ومنهم من هو أكثر سوءا في الخلق، ولا بد أن عندما يعامل الناس يعاملهم بما يعني تسمح به أخلاقهم وطباعهم. ومن هؤلاء من هو سيء الخلق سيء التعامل، فالتعامل معه يحتاج إلى الصبر، يحتاج إلى الصبر، وهذا الذي جاءت الشريعة بالترغيب فيه في هذا المقام، الصبر والدفع بالتي أحسن. ولهذا انظر قول الله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا. ما كل أحد يلقى هذه الأخلاق إلا من يتحلى بالصبر، فالصبر مقام عظيم جدا يستطيع المتحلي به بإذن الله سبحانه وتعالى أن يدرع عن نفسه شرورا عظيمة في تعاملات الناس السيئة وأقوالهم غير اللائقة. والله عز وجل أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام آية في الأخلاق وصفها غير واحد من أهل العلم بأنها أجمع الآيات في هذا الباب، ويقول الله سبحانه وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. تضمنت هذه الآية ثلاث قواعد عظيمة جدا في باب الأخلاق، بل هي الأسس التي تقوم عليها الأخلاق. الأول قوله خذ العفو، والعفو ما سمحت به أخلاق الناس وطباعهم على تفاوتها وتباينها، فخذ من الناس ما سمحت به أخلاقهم، لا تنتظر أن يعاملوك كلهم المعاملة التي تحب من قول أو فعل، لا تنتظر ذلك، هذا لا يوجد. منهم من يعاملك المعاملة الحسنة ومنهم من يعاملك المعاملة الفظة الغليظة، فلا تنتظر منهم، لا تنتظر حتى أقربائك، لا تنتظر منهم أنهم كلهم على مستوى رفيع وعالي في الخلق في التعامل معك. وإذا كنت تنتظر هذا من الناس كلهم تتعب، ولهذا هي نفسك أن من الناس هكذا هو، هكذا هو يعني تعامله في طباعه شيء من العجلة، من الغلظة، من سوء التصرف، من عدم التعامل بالخلق المناسب. فالله جل وعلا يقول: خذ العفو، خذ العفو، يعني لا تنتظر من الناس كلهم أن يكونوا على حد سواء، ولكن خذ ما سمح به خلق كل إنسان وأمر بالعرف. أما أنت في خطابك للناس وتعاملك مع الناس وتحدثك معهم أمور بالعرف، ليكن يعني كلاما قائما على الحق وعلى القوام وعلى الصواب، بعيدا عن الأخلاق السيئة والصفات الذميمة، وأعرض عن الجاهلين، وأعرض عن الجاهلين. إذا ابتليت بجاهل فأعرض عنه، لا ت... وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يقولون قولا لطيفا حسنا يسلمون به من الجاهل، يسلمون به من الجاهل. وهذه القصة فيها تطبيق عملي لهذه الآية، خذ العفو وأمر بالعرف. يقول ابن عباس: قدم عيينة ابن حصن فنزل على ابن أخيها الحر ابن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر، يعني الحر بن قيس، وكان القراء أصحاب مجالس عمر رضي الله عنه ومشاورته، كهولا كانوا أو سبانا. فقال عيينة لابن أخيه: ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، يعني لك مكانه ومنزله، فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل، لا تعطينا الجزل، لا تعطينا المال، العطاء الكثير الواسع، تشح علينا بالعطاء، ولا تقيم العدل فينا، ولا تقيم العدل فينا. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، يعني تأديبا له على هذه المقولة السيئة في حق أمير المؤمنين وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين، يعني الذي أنت مأمور بأن تعرض عنهم، هذا أمر الله لك أن تعرض عن من كان جاهل، وهذا جاهل، والكلام الذي قاله كلام جاهل ليس كلام عاقل، هذا كلام جاهل، أعرض، الله أمرك بهذا أن تعرض عن الجاهلين. لاحظ هنا الآية يعرفها عمر، الآية يعرفها عمر، لكن التذكير مطلوب حتى يعني حتى من كان يعرف الآية أو يحفظ القرآن يذكر بالآية. يعني الآن منزلة عمر ومكانته في الدين والفضل لا لا لا تدانيها ولا تقاربها منزلة الحر، بل عمر رضي الله عنه في زمانه هو أفضل من على وجه الأرض رضي الله عنه، هو أفضل من على وجه الأرض في زمانه، لكن هذا ما يمنع أن يذكر الإنسان. هذه واحدة. الثانية أن أفضل التذكير وأنفعه وأصلحه للقلوب التذكير بالقرآن، وذكر بالقرآن، تقرأ الآية، والقرآن فيه هداية للقلوب، القرآن فيه هداية للقلوب، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوم. ففي كل مقام يذكر فيها الإنسان يختار الآية التي تتناسب مع مقامه وحاله، مثل ما صنع الحر رضي الله عنه، مثل ما صنع الحر، قال: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى، كان وقافا عند كتاب الله تعالى. فهذه فائدة عظيمة في باب الأخلاق وفي باب الصبر. وفيه أن القرآن التذكير بآيات القرآن في المقامات المتنوعة معين على الصبر والتحلي به. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أنه ينبغي لولي الأمر مجالسة القراء والفقهاء ليذكروه إذا نسي ويعينوه إذا ذكر، وفيه الحلم والصفح عن الجهال. قال جعفر الصادق: ليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه. وروي أن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك. والخطاب له صلى الله عليه وسلم يدخل في حكمه أمته. هذه الثلاث: أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك، هذه هي التي يكتشف فيها فعلا كمال الخلق، هي التي يكتشف فيها كمال الخلق، يعني الخلق المتبادل هذا مقدور عليه عند كثير من الناس، يعني شخص يبتسم لك وتبتسم له، يلاطفك وتلاطفه، يسلم عليك وتسلم عليه، يحييك وتحييه، هذه مقدور عليها عند كل الناس. لكن المحك الذي تكتشف فيه فعلا كمال الأخلاق هي هذه الأمور الثلاثة ونظائرها: أن تصل من قطعك، أن تصل من قطعك يقطعك وتصله، وتعطي من حرمك يحرمك وتعطيه، وتعفو عن من ظلمك يظلم وتعفو. هذا الذي تكتشف فيه الأخلاق الكاملة والآداب العالية. أما ما سبق الإشارة إليه هذه أخلاق متبادلة ومقدور عليها، لكن هذه صعبة، هذه صعبة ما يقدر عليها كل أحد إلا من وفقه الله عز وجل لكمال الخلق، إلا من وفقه الله لكمال الخلق. ليس كل أحد يستطيع أن يفعل هذا، أن يصل من قطعه أو يعطي من حرمه أو يعفو عن من ظلمه. ولهذا هذه الثلاثة ونظائرها تكتشف فيها الأخلاق الكاملة وتبرز فيها الأخلاق الكاملة. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. والأثرة الانفراد بالشيء عمن له فيه حق. ثم أورد هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وفيه بيان لنوع من الصبر مهم وعظيم جدا، من لم يفعله من الناس نحى منحى الخوارج. هذا نوع من الصبر مهم وعظيم، من لم يفعله نحى منحى الخوارج وسلك مسلكهم. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه الأحاديث، مثل حديث عبد الله بن مسعود والحديث الحديث الذي بعده، وجاء في الباب أحاديث كثيرة جدا تحث على هذا النوع من الصبر، هو الصبر على جور الولاة وظلم الولاة وأثرة الولاة. ومن لم يفعل هذا النوع من الصبر الذي جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث عليه سيسلك مسلك الخوارج ولا بد. والنبي عليه الصلاة والسلام ذم الخوارج أشد الذم، ذم الخوارج أشد الذم، والخوارج لا صبر لهم، الخوارج لا صبر لهم، ولهذا يتعاملون بغير الصبر، انفلتت الأمور من أيديهم وليس عندهم صبر، يتعاملون بغلظة وشدة ويعني فظاظة وسوء، لأنهم لم يصبروا هذا الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه في أحاديث كثيرة جدا. قال إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. أثرة يعني من الولاة من الحكام. أثرة أي بالمال، يستأثرون بالمال ويحرمون الناس من حقوقهم، وربما أيضا أخذوا من أموال الناس أو نحو ذلك. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني تنكرونها من حكامكم وولاتكم. قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أهل حرص على الخير والسلامة والعافية والنجاة، ما تأمرنا؟ يعني إذا ابتلينا بشيء من ذلك. قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. وهذا هو الصبر، هذا صبر الآن، حتى هم على الصبر، مثل ما سيأتي في الحديث الذي بعده نص على الصبر. قال فاصبر، فهنا حثهم على الصبر. قال تؤدون الحق الذي عليكم، يعني عليكم حق أدوه كاملا، لأن الله سيسألكم. وتسألون الله الذي لكم، يعني الحق الذي لكم ترون أنه ضائعا لم يؤد لكم، اسألوا الله أن ييسر لكم تحصيل حقكم، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وهنا لما يقول عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم، لأن على الرعية حق وعلى الرعاة حق، كل منهما سيسأله الله. وقد جاء في القرآن آيتين متتاليتين في سورة النساء، الأولى منهما في ذكر الحق الواجب على الرعاة، والثانية في الحق الواجب على الرعية. قال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا يتعلق بالولاة. ثم الذي يتعلق بالرعية، قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالرعية حملوا شيئا والرعاة حملوا شيئا، وكل منهما سيسأله الله عن الذي حمله. فالرعية حملوا الطاعة والنصح ونحو ذلك من المعاني، فعليهم أن يقوموا بما حملوا به. هكذا قال عليه الصلاة والسلام تؤدون الحق الذي عليكم، تؤدون وافيا. لماذا؟ لأن الله سيسألك عن ذلك، سيسألك عن هذا الحق. والحق الذي لك ترى أنه ضيع، اسأل الله عز وجل أن يسره لك، اسأل الله عز وجل أن يسره لك. تقول قال وتسألون الله الذي لكم. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الصبر على جور الولاة، وإن استأثروا بالأموال فإن الله سائلهم عما استرعاهم. نعم، الحديث فيه الحث على الصبر على جور الولاة. الجور هو الظلم والتعدي، فالحديث فيه الحث على الصبر على جور الولاة. وإن استأثروا بالمال، يعني وإن كان عندهم استئثار بالمال يأخذونه و يعني ما يعطون الرعية حقوقهم من المال أو نحو ذلك، حتى وإن كانوا كذلك، يعني وإن كانوا ظلمة، وإن كانوا أهل جور، لا بد من الصبر. إن لم يفعل الإنسان هذا الصبر الذي جاءت هذه الأحاديث في الحث عليه، سيخرج إلى مسلك الخوارج الذي ذمه النبي عليه الصلاة والسلام أشد الذم. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي يحيى أسيد بن حضير رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قال يا رسول الله ألا تستعملني كما استعملت فلانا؟ فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. متفق عليه. ثم وأسيد نعم. وأسيد بضم الهمزة وحضير بحاء مهملة مضمومة وضاد معجمة مفتوحة، والله أعلم. ثم أورد هذا الحديث وهو بمعنى الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام: إنكم ستلقون بعدي أثرة. الحديث الذي قبله قال: إنها ستكون بعدي أثرة، يؤكد على ذلك، يؤكد عليه في مقامات عديدة عليه الصلاة والسلام: ستوجد الأثرة، سيوجد الجور، سيوجد الظلم، عدم الإنصاف، كل هذا سيوجد، أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيوجد. وفي الوقت نفسه أخبر بالمسلك الصحيح القويم الذي تكون به السلامة للعبد. قال فاصبروا. هنا سؤال، يعني إذا ابتلي الإنسان بظلم الوالي وجوره يصبر، قد يقول بعض الناس: إلى متى نصبر؟ صبرنا، إلى متى؟ أعطنا حد للصبر، لأن الصبر يكون له حدود، إلى متى نصبر؟ قال عليه الصلاة والسلام: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. صبر ما لحد في الدنيا، يقف الإنسان عنده يقول: انتهى الصبر. اصبر إلى، قال: حتى تلقوني على الحوض. هذه فائدة مهمة في الباب، وأن الإنسان يروض نفسه على صبر إلى أن يموت، يروض نفسه على صبر، على الصبر المأمور به شرعا إلى أن يموت. لا يقول ما يقوله بعض الناس: الصبر له حدود، وأن الصبر ما يحتمل في كذا أو كذا. اصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل إن وجه المناسبة بين الجواب والسؤال أن من شأن العامل الاستئثار إلا من عصم الله، فأشفق عليه صلى الله عليه وسلم من أن يقع فيما يقع فيه بعض من يأتي بعده من الملوك فيستأثر على ذوي الحقوق، وهذا من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد وقع كما أخبر. هنا ينبه الشارح رحمه الله على فائدة لطيفة جدا استفاد من هذا الحديث. هذا الرجل الذي من الأنصار جاء يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يستعمله، قال: ألا تستعملني، معنى تستعملون أي تجعلني أميرا على جهة من الجهات، ولهذا يسمى الأمراء العمال، والأمير يسمى العامل. العامل لأنه استعمل، يعني استعمل أميرا، مثل ما هنا قال: ألا تستعملني كما استعملت فلانا. تستعملني أي أميرا، استعملني أي أميرا. ولهذا الشيخ هنا يقول أن من شأن العامل، يقصد بالعامل ماذا؟ نعم، الأمير الوالي الذي استعمل أميرا على قطر أو على جهة. فهذا الرجل من الأنصار أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يستعمله أي أميرا، كما استعملت فلان، سمى شخصا استعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فنقله عن هذا الطلب إلى معنى، قال: إنكم ستلقون بعدي أثرة. قد يسأل سائل: ما وجه المناسبة بين الجواب والسؤال؟ السؤال استعملني اجعلني أميرا، الجواب قال: إنه ستكون بعدي أثرة فاصبروا. فما وجه الجمع بين الجواب والسؤال؟ قال: إن وجه المناسب بين الجواب والسؤال أن من شأن العامل الاستئثار إلا من عصم الله. فأشفق عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقع فيما يقع فيه بعض من يأتي بعده من الملوك فيستأثر على ذوي الحقوق، وهذا يقول من جملة معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد وقع كما أخبر، يعني أن كثير من الولاة أصبح عنده هذه الأثرة التي أخبر أنها عليه الصلاة والسلام ستقع منهم، أخبر أنه ستقع منهم، ونصح للرعاة ببيان المسلك القويم الذي ينبغي أن يسلكه في هذا المقام. نعم. قال المصنف رحمه الله عن أبي إبراهيم عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. متفق عليه، وبالله التوفيق. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الباب المتعلق بالصبر بهذا الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو. الآن الناس الذين يخاطبهم وهم معه مستعدون للقاء وجاهزون ومتهيئون وخرجوا لأجل هذا الأمر، ومع ذلك يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام: لا تتمنوا لقاء العدو، وهم في أتم التهيئ والاستعداد مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فكيف بمن هو أصلا في عافية وليس على مقربة من العدو ومتجهز للقائه؟ يقول: لا تتمنى لقاءه، وهو متجهز للقاء يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، فكيف بمن هو في عافية؟ فيقول عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. واسألوا الله العافية، لماذا هذا النهي لا تتمنوا لقاء العدو؟ لأن في لقاء المرء للعدو تعرض للبلاء، تعرض للبلاء، وهو مقام يكون فيه صبر ويكون فيه أشياء أيضا تخالف الصبر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ممكن يحصل للإنسان هذا الأمر، وهو من الكبائر، وهو من كبائر الذنوب، يعني قبل وهو في العافية يتمنى لقاء العدو، ربما في الساحة ما يصبر، عرض نفسه للبلاء. لأن انتبه هنا، أحيانا الوعود التي يعزم عليها الإنسان ما كلها يستطيعها، ما كلها يستطيعها. تجد الإنسان يعني يعد من نفسه وعود: إن ذهبت إلى المكان الفلاني سأفعل كذا وسأفعل كذا، ثم إذا وصل إلى المكان كثير من وعوده التي جعلها في نفسه ما يفي بها. وهنا يقول: لا تتمنوا لقاء العدو، لأن فيه تعرض للبلاء، تعرض للبلاء، وأيضا خوف اغترار النفس، اغترار المرء بنفسه وعجبه بها، وأني كذا وأني كذا، ثم إذا حصل الأمر يكون لا شيء من الضعف والوهن. فالإنسان يسأل الله العافية، يسأل الله العافية، واسألوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه الآيات والتي بعدها كما يقول ابن القيم من أجمع الآيات لآداب القتال وآداب الجهاد، جامعة لآداب كثيرة جدا، ربما تصل إلى 10 آداب كلها اجتمعت في هذا السياق، منها الحث على الصبر كما هنا قال: فإذا لقيتموهم فاصبروا